إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنت سأتكلم عن الجزء الأخير من سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولكن فقه الوقت يحتم علينا أن نتكلم عن قضية عقدية في غاية الخطورة، ألا وهي حكم المشاركة في أعياد غير المسلمين. وبداية أقول أيها الإخوة، نحن مسلمون ولله الحمد نعتز بديننا أيما اعتزاز، ونقف عند حدوده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا علمت أيها المسلم أن أمرا ما قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك بمقتضى ميثاق العبودية الذي نتشرف به جميعا أن نجتنب هذا الأمر، وإن كانت النفس تشتهيه وإن كان العقل يرتضيه، لأن الذي حرمه هو الله الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم مصلحتك فأمرك بها، ويعلم ما يضرك فنهاك عنه. هذه مقدمة بين يدي الكلام عن حكم المشاركة في أعياد غير المسلمين. أقول وبالله التوفيق، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لنا المشاركة في أعياد غير المسلمين، واستدلوا بقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد وغيره في تفسير هذه الآية: الزور أعياد المشركين. وإذا كان مجرد الشهود محرما، فإن المشاركة تكون أشد حرمة، أليس كذلك؟ فإن قال قائل: هذا في أعياد المشركين، فما بال أعياد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كعيد الميلاد مثلا الذي يحتفل به النصارى ليلة رأس السنة الميلادية، إيش دخل أعياد النصارى في أعياد المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث ابن عمر بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا عام في اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: أنه يحضر أعياد النصارى مثلا أو غيرهم ولا يقصد التشبه، معاذ الله أن يتشبه بهم. الجواب عن ذلك أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وهذا عمل فاسد بإجماع العلماء، فلا ينظر فيه إلى قصد التشبه من عدمه. من حضر أعياد المشركين وأعياد أهل الكتاب فهو متشبه بهم، شاء ذلك أم أبى. قد يقول قائل: ما دخل العيد في الدين؟ ولا يتشبه بهم في عبادتهم. سلمنا أنه يتشبه، طيب ما دخل العيد في الدين؟ الجواب عن ذلك، قال الإمام القحطاني رحمه الله في كتابه الولاء والبراء في الإسلام: أن العيد مظهر مميز للأمة، ومن أخص ما تتميز به الشريعة. يعني ليس العيد من الدين فحسب، بل العيد من أظهر الخصائص التي تتميز بها كل شريعة. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكل شريعة لها أعياد تميزها. بل اسمع إلى هذا الكلام الخطير، لأن بعض الناس يقول هذا أمر سهل، أمر سهل دعكم من هذا التشدد. أقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، قال رحمه الله: وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. مثال: تهنئتهم بأعيادهم. واضح؟ إذن التهنئة بالعيد من شعائر الكفر المختصة به، حكمها حرام بالاتفاق. مثال: أن تقول للنصراني مثلا بمناسبة عيد الميلاد: مبارك عليك العيد، أو تهنأ بهذا العيد. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن تهنئهم بأعيادهم وصومهم فتقول: مبارك عليك العيد، فإن هذا مثل تهنئتهم بسجودهم للصليب. انظر، يقول ابن القيم: بل هذا أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من تهنئتهم بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم. انظروا إلى هذا الكلام الخطير. الأمر ليس سهلا، الأمر دين، عقيدة، حدود، ولاء وبراء. لابد أن يكون هذا مترسخا في عقيدتك، مترسخا في قلبك. قد يقول قائل: طيب أين أنت من فتوى من يجيز ذلك؟ نعم، أفتى بعض علماء الأزهر بجواز المشاركة في أعياد غير المسلمين خصوصا النصارى. والجواب عن ذلك أن قيمة الأزهر معلومة، رائد في العلم بلا منازع، ولكن هل فتاوى الأزهر معصومة؟ هل أحد معصوم؟ هل علماء الأزهر الأجلة حفظهم الله ورحم من مات منهم أعظم من الأئمة الأربعة مثلا؟ قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي ما لم تعرض على الحديث والكتاب المرتض. هذا أبو حنيفة. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود. من كلام مالك ما هو مردود؟ ومنه مردود هو الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تمسك القائلون بالجواز. بداية أريد أن أقول أن مصر تمر بظروف غير مسبوقة، أوضاع استثنائية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يجنبها الفتن وسائر ديار المسلمين. فلعل هذا دفع بعض أهل العلم إلى مثل هذه الفتاوى حقنا لمسألة الطائفية. لكن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، لا يصلح الناس إلا شرع الله. فعليك بشرع الله، نفذه وأفت به ولا يهمك، سوف يصلح الله بين عباده إذا طبقوا شرعه. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أيضا من حسن الظن بهم أنهم تمسكوا بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. فيقول أن التهنئة بأعيادهم من البر. والجواب عن ذلك أن الذي أباح لنا البر والقسط إلى غير المسلمين غير المحاربين والمقاتلين هو الذي نهانا عن مودتهم وتوليهم في نفس الصورة، صورة الممتحن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. حرم المودة والموالاة وأباح البر والقسط. إذن لا بد من فرق، لا بد من فرق بين المودة والبر. والمودة عمل القلب، هي خالص المحبة، والموالاة هي النصرة، والمحبة الخالصة، والنصرة لا تكونان إلا للمسلم. هذا من حق المسلم عليه لا يشاركه فيه غيره. أما البر فهو إيصال الخير إلى الغير، إلى الغير بقطع النظر عن محبته من عدمها. قد يكون هذا الغير الذي أضره وأقسط إليه مسلما يكرهني أبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الذي قريبك يبطن لك العداوة تصدق عليه. بل هذه أفضل الصدقة كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها بسند صحيح. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كنت كما تقول، لا يعلم الغيب، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، أي تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذن أمره بالبر إليه لأنهم قطعوا كل سبل المودة، لكن يبقى البر، يبقى البر. قد يكون إيصال الخير إلى الخير مع كافر أصلا. لما جاءت أم أسماء استأذنت أسماء، كانت أمها مشركة، قتيلة بنت عبد العزة، يقول ابن عطية أنها خالتها فسمتها أمها. الشاهد استأذنت أسماء من النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها لأنها مشركة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلي أمك. هذا من البر ليس من المودة، لأنها خاصة وخالصة بالمسلمين. بل قد يكون البر بحيوان. مرت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل فوجدت كلبا يلهث بركية يكاد يقتله العطش، فنزعت موقها وسقته فغفر الله لها بذلك. هذا من البر أم من المودة؟ إذا قلت أنها من المودة يلزم من ذلك أن المرأة كانت تعشق الكلب، إذن هذا من البر. فالبر إيصال الخير إلى الغير بغض النظر هل تحبه أم لا. طيب، إذن خلاصة الكلام يا أخوان، لا يعني أننا لا نشاركهم في أعيادهم ولا نهنئهم حتى بها ولا نهديهم هدية في يومها أننا نعاديهم. إذا رأيت جارك النصراني مريضا فكن أنت أول من يسعفه، أحمله معك في سيارتك إلى المستشفى. إذا رأيته محتاجا ومعك مال أقرضه من مالك. إذا رأيت ابنه مريضا مثلا عده، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه وقال له أسلم، فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الولد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن لابد من عدم الخلط بين هذا وذا. قد يقول قائل، ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع أكثر من ذلك، إنهم يهنئوننا بأعيادنا، فأين المعاملة بالمثل؟ نحن دين العدل، دين العدل يقتضي أن نعاملهم بالمثل. الجواب عن ذلك: هل أعيادنا أصلا متماثلة حتى تكون التهنئة متماثلة؟ أبدا. أعيادنا حق، أعيادنا طاعة، أعيادنا ذكر لله. أما أعيادهم فلا تخلو من أمرين: من معتقدات باطلة ومن أخلاق فاسدة، فواحش، شرب للخمور، مجون، والعياذ بالله. فإن هنؤونا فقد هنؤونا على الحق، ونحن لا نهنئهم على الباطل، لأن التهنئة على الباطل إقرار واعتراف به. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يشرح بهذا الكلام صدري وصدوركم.